اي واحد يسمع كلام الاحرار الطرشان ده يسمع كلامه ورد إجابة مختلفة تماما يقول لك أساء سمعا فأساء إجابة. فالمسألة إيه؟ مسألة دي الظل والعود. القلب سليم فلا يأمر الجوارح إلا بمقتضى الطاعة. مريض يأمر الجوارح بمقتضى المرض في كفر بأمر جرح مقتضى الكفر. فلذلك إحنا نريد أن نقف وقفة نصيحة لجماهير المسلمين أتباع المذاهب المعروفة. كلام الذي قلته ليس معناه أنني أقول اتركوا المذاهب الفقهية المعروفة أو لا تتبعوا الأئمة، لا، لكن كلامي معناه ألا تجعل في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وحدون الطيبات والشافعي ممكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا سفيان الثوري ولا إسحاق بن راهوي ولا حد من علماء الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة. أقول لك لا، كانوا أتقى لله عز وجل من أن يخالفوا الله ورسوله عنه. لكن الإنسان مهما أوتي من العلم يغيب عنه بعض العلم. والشافعي رحمه الله قال في كتابه المادع، والكتاب ده أنا نفسي تقرؤوه حتى من باب القراءة حتى لو ما فهمتش منه حاجة، بس تقرؤه عشان تستمتع بأسلوب الشافعي، تستمتع بقلم الشافعي، تستمتع بكيفية تأسيس الحجة عند الشافعي. كتاب الرسالة اللي هو أول كتاب في أصول الفقه في الإسلام. والرسالة مش زي ما المتأخرون بقى اقترحوا ان اي جزء صغير يسموه رسالة، لا، الجزء الصغير ده اسمه جزء بس مش رسالة، انما الرسالة من الارسال، خلاص. فكان عبد الرحمن بن مهدي وهو احد العلماء الربانيين من مشايخ احمد طلب من الشافعي ان يكتب له كلاما موجزا في ضبط المعاني وفهمها، فكتب له الشافعي الرسالة القديمة اللي هي كتبها أيام كان في العراق. فلما جاء إلى مصر أعاد كتابة هذه الرسالة، وصارت الرسالة الجديدة هي المعروفة والرسالة القديمة راحت. فالرسالة إنما هي من الإرسال لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. فلما وصلت عبد الرحمن بن مهدي جعل يتعجب من فقه الشافعي وقوة نفسه وعلو قدمه، وقال إني لأكثر الدعاء للشافعي. الشافعي ده كان فلتة من فلتات، وهو عندي أعظم الأئمة الأربعة فقها، والمذهب الشافعي أوسع المذاهب من جهة الفقه والسواء الفقه. ولا جرم أن يسميه أهل مكة ناصر الحديث، لأن الشافعي كان متبعا للأثر وعنده فقه، إنما مدرسة العراق مع حفظها لكن لم يكن تكن الرحلة في طلب الحديث فاشية فيه. يعني علماء الحديث يقولوا لم يصح عن أبي حنيفة إلا 17 حديث، وكتب الإسلام الستة بل التسعة. أنا استثني طبعا موطأ مالك عشان مش حد يرمينا بالجهل يقول يعني كيف يروي عن أبي حنيفة، لكن كتب الإسلام الثمانية، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ومسند احمد، ليس فيهم حديث واحد لابي حنيفه، وهي ملآنة تعد باحاديث مالك. وهذا لم تكن الرحله فاشيه انذاك في العراق، وكان ابو حنيفه ذكي وكان على رسم الفقهاء دماغه، لكن لم يكن عنده من الأحاديث الكم الذي توفر لمالك والشافعي. ولذلك